وألقاك في محمودها ولم يأت الفضل. ولا يخفى هذا الجمال وهذه اللطافة والرقة من البيتين، حيث أجمل شيء وأخفاه ثم أظهره وأبانه وصار متمكنا في النفس كل تمكن. ثم الائتلاف. أما الائتلاف فهو الجمع بين شيئين متناسبين إما في اللفظ إما في المعنى. وتأمل كتاب الله تعالى تجد فيه العجب العجاب من هذا الجمال، يجمع القرآن الكريم بين شيئين وتجد بينهما غاية التناسب وغاية الترابط، كما في قوله تعالى الشمس والقمر بالحسبان. الشمس والقمر بالحسبان، ما أجمل العلاقة هنا بين الشمس والقمر بحسبان. قوله تعالى المال والبنون دينة الحياة الدنيا، فهذا كثير في كتاب الله عز وجل. الائتلاف والجمع بين شيئين بينهما نوع تناسب، بينهما تناسب إما في اللفظ وإما في المعنى. الشمس والقمر أي تناسب بينهما؟ تناسب في اللفظ ولا في المعنى؟ في المعنى. تمام، تناسب في المعنى، وقد يكون بينهما تناسب في اللفظ، جمال لفظي يكون بينهما جمال لفظي. والنجم والشجر يسجدان، والنجم فالتناسب عجيب، والنجم والشجر يسجدان، هذا بينهما تناسب أيضا في المعنى. والنجم والشجر يسجدان، لأن النجم هو الذي لا ساق له والشجر هو الذي له ساق، يسجدان، التناسب هنا أيضا في المعنى. وهكذا في كتاب الله تعالى من هذا النوع العجب العجاب، وكثير جدا إذا تأملته وتجده. قال للاستطراد. وأما هذا النوع الذي يسمى بالاستطراد فهو أن يكون المتكلم في فن فيورد الفن الآخر بمناسبة بين فن الذي أورده والفن الذي كان يتكلم فيه، ثم بعد ذلك يطرق الاستطراد ويعود للفن الذي كان يتكلم فيه. أن يكون المتكلم في أسلوب ثم يورد أثناء ذلك الأسلوب فن آخر لمناسبة بين ذلك الفن وهذا الأسلوب، ثم يطرق الاستطراد ويعود إلى أسلوب الذي كان يتكلم فيه. لا بد من تناسب بين المستطرد والمستطرد فيه. وفي كتاب الله تعالى أيضا أنواع من الاستطراد، ومن قوله تعالى في سورة البقرة وأن أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال، في سورة طه، وأن أتاك حديث موسى إذ نادى، أي صحيح في سورة طه. فهذا الأسلوب قد صار هكذا ثم وقع فيه نوع من الاستطراد، وهو قول الله عز وجل عندما تساءل فرعون ما ربكما، قال ما ربكما، قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بل القرون الأولى، قال هم واحد ربي الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل، هذا هو محل الشيء، الذي جعل لهم الأرض مهدا إلى قوله سبحانه وتعالى. فهذا كله مستطرد إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد أرنا آياتنا كلها فكذبوا إلى آخره. وهذا كما ذكرنا في القرآن الكريم كثير، ويستعمله كذلك الشعراء ويستعمله العلماء ويستعمله المتكلمون كثيرا، أن الاستطراد هذا وارد كثيرا. إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام، ما تبقى من المحسنات اللفظية أو المعنوية. سبق لنا في البيت قبل هذا ست من هذه المحسنات. الأول من هذه الست ما هو ضابط التطريز؟ أن يشتمل صدر ومتعلق به، مقيدا بمثله كقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح في الصلاة نور على نور. أما ثاني هذه المحسنات التي تشتمل عليها الذكر، الترديد، ما هو ضابط الترديد؟